سنة الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا اليوم مستمعينا الكرام باش نواصل الحديث عن أنواع الذكر. كنا تحدثنا في الحصة الفارطة عن ثواب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واليوم باش نواصل الحديث عن ثواب لا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ بالحديث الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه السلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراث الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراث الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وابن حبان. بارك الله فيك. شوف هالحديث ذي أقينته زاد العظيمة اللي بش إن شاء الله تكون هذية ما نقولوش آخر حصة في أبواب الذكر، لأن الذكر مازال متصل، أما نرتح شوية بعض مواضيع أخرى باش نطرحوها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نرجع شوية في فترة بعيدة شوية باش ما يعلقلينش ما يقلقوش. ملا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ونعرف الإسراء والمعراجة ويجينا عاد نحكي فيه وكل شيء، أنه من المعجزات اللي أعطاها لسيدنا صلى الله عليه وسلم ربي وكرم بها سيد النبي صلى الله عليه وسلم هي الإسراء ثم المعراج. الإسراء من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى ما فوق السبع سماوات إلى سدرة المنتهى، إلى ما لا يعلم حيث انتهى إلا الله. هذه معجزة من معجزات سيد النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى حكي لنا ايش صار فيها، من جملة ما رأى فيها هذا شو معنى الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه السلام. هذه من كرامة الرسول الأعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه، أن ربي في حياته حياة الرسول الأعظم وراه الرسول اللي قبل الكل. حتى في القرآن يقول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا. رأيت الدنيا هذه كلها ويوم القيامة والجنة والنار سبحانه بالنسبة للمولى قدامه، هو اللي خلق، هو ربي سبحانه وتعالى بعيد عن المكان والزمان، عبارة شيء وقع. ولذلك في آية يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. جاءه عند ربي حاصل وفيه الجنة مخلوقة والنار مخلوقة وشكون وكذا حاصلة موجودة، أنتم بركة ما زلتم مخلطوش لثنية ذيك، فلا تستعجلوا. فمن جملة كرامة رسول الله على ربي أن نجعل ربي معجزة، أن الرسل الكل اللي قبله هو وراهم وتقابل معاهم وحكى معاهم، هل حكى مع الروح بركة ولا المهم راهم وصفهم صلى الله عليه وسلم. من جملتهم هذا الحديث الصحيح، قال: مر على إبراهيم عليه السلام فقال: من معك يا جبريل؟ شكون يسأل سيدنا إبراهيم شكون هو اللي معك؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له إبراهيم عليه السلام: يا محمد. موليده موجود من جدوده سيدنا إبراهيم، اسمع قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لكن محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأعظم هو سيدهم الكل، هو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق. طب برشا يقول: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جاهل يقول لك: ليه لم تقول سيدنا؟ عماش تقول شنو علاش ما تقول سيدنا؟ ما تتقالش، كون قالك ما تتقالش انت غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: انا سيد ولد ادم ولا فخر. معنى شنو معناه؟ انا راني سيدكم مانيش نتفخر عليكم، اما امرني ربي باش تعرفوا قيمتي، هذه شنو معناه؟ راني سيدكم، انا سيد ولد ادم ولا فخر، متعرف الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليه، احنا تو هذيل كله في ابواب الذكر، وانه الانسان يولي ما يخرج من فمه كان الكلام الحلو العسل، يستانس ينحي عليه الكلام المشوم والكلام اللي هو يؤدي الى ما لا يحمد عقباه. الرسول الاعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللي هو يقول ادبني ربي فاحسن تاديبي، واللي هو في الحديث كان حياء نتاع الرسول، الحياء والحشمة ما تتوصفش، ياسر حي، ولكن وقت يأمر ربي نف صور الرسول حشام حشام حشام حتى ما عادش تقول يزي ها، وربي يقول له اسمع باش تمشي بها الناس اللي تعرفهم الكل وتقول لهم انا سيدكم، واحد اخر تقول لك نتذبح وما نعملش، لكن الرسول وقت يأمر ربي وفاه ينطاع وينساق اللهم صل وسلم وبارك عليه، وجاء قدامهم الكل وقال انا سيد ولد ادم ولا فخر، راني مانيش نفخر عليكم، هذا امر جاني من المولى يلزمكم باش تعرفوا قيمتي، وراه هكا ربي سبحانه وتعالى امرني باش نقول لكم راني انا سيدكم، ولقد نقول اللهم صل وسلم على سيدنا، راك قولها وقلبك مطمئن، زيد ومولانا، قول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا، شنو معناها مولانا؟ لازم نعرفوا فيه كلمة المولى فيها أكثر من 10 معاني بنتي بليك، عليه المولى قولوا فلان مولى عبد الله بن عمر، شنو معناه؟ عبيده معناته، كانوا قبل عبيد دارج، نقولوا الله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، شنو معناه؟ هو الذي يتولى أمورنا، هو السيد الأعظم الأكرم لا إله إلا هو، المولى نعم المولى ونعم النصير هو الله، وسيد النبي مولانا شنو معناه؟ قد ربي يقول لنا في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو مولانا أي أولى منا بأنفسنا. يا سعد بالرسول صلى الله عليه وسلم توجينا حديث يقول لنا يوم القيامة إذا كان إنسان عنده دين وما خلصوش وهو مسكين مش تهاون به، لا لا هو ما خلصوش خطر ما لقاش بشي خلص، يقول أنا جيني وأنا نخلصوله، حتى في الدنيا أمره ولا حتى في الدنيا الصحابة يقولوا من ما عندوش يجيني لي، ويدبر هالو الرسول حتى ما عندوش يكلم أصحابه كل اللي لباس عليهم أي أخوكم هذا خرجوا من كذا ويسمعوا كلام الرسول ويبحبح. فقال الله تعالى مخبرا عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. الرسول الأعظم الأكرم ملا هنا في ليلة الإسراء أكرم ربي اللهم صل اللهم صل وسلم على سيد النبي، أكرم ربي تعالى بمقابلة جد من جدوده اللي هو سيدنا إبراهيم، قال هذا محمد، فرح ياسر سيدنا إبراهيم مش قال له مباشرة، فقال له إبراهيم عليه السلام يا محمد مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة. أي هيت نعمل وقفة لهنا ونشوفوا شنو مباشرة، لا مرحبا بيك لا عسلامة، لا قال باش تعرف، لا باش تعرف عاد البو والام والجدود الاولاني يعرفوها انه في سفر عظيم ها، باش ما انت ما يحبش يحرج حتى ربع حرج، اي اعطاه المختصر واللي هو يحب يبشر به وبامته، اي خذ اكه مباشر، هذه من حب سيدنا ابراهيم للرسول الاعظم اللهم صل وسلم وبارك عليه، مباشر مباشر قالوا مر امتك فليكثروا من غراس الجنه، امر امتك يبداو ماذا بيهم يغرسوا الزرع متاعهم اللي في الجنة. عجبت احنا مازلنا مدخلنا الهاش ومازلنا في الدنيا، شنو الغرس اللي احنا مازلنا مش في، ان شاء الله يا ربي دخلنا ليها بجاه القرآن اجمعين، اي ربي كريم سبحانه وتعالى، شنو مر امتك فليكثروا من غراس الجنة، اي قالوا فإن تربتها طيبة، شنو هذي هذي معناتها يورينا دليل راهو إن شاء الله نموت على الإيمان، إذا متنا على الإيمان رانا مدبرينها ورانا في الجنة، ما لا أي نبدأ ونزينوا فيها من طوى إيه. قالوا مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة، راو التربة متاحة التراب اللي يزرعوا فيه في الجنة راهو طيب، ولذلك ورد في حديث طيب باللي تفسر انت معناتها من الطراز العالي، وثوى الناس يعرفوا كل كذيك التربة كحلة وذيك التربة كذا هذيك ينبت فيها الزعفران الأرض، والآخر مسكين كيف تجيب له شوية حمص ولا أبوه بي الكل محجرة وكذا، وكل محراث يمشي ويميل ما يمشيش حتى ستر قد قد ما نكون واحد، لا قالوا رأي الجنة تربتها طيبة من معناتها من مستوى رفيع رفيع جدا، وقيلة تربتها طيبة حتى في الريحة، الريحة متاع ترابها كيف المسك. وخير خطر في الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ملك الوين بشرك مال التربة متاع الجنة راهي طيبة زيد، وأرضها واسعة أقل يا جماعة واحد يزوز الجنة في الحديث. تعرف قداش يملك؟ قداش من هنا بالقردان من هنا لأمريكا؟ لا لا لا قال غالط. ريت الدنيا هذه الكل مرتين قدها، هذه أدنى مرتبة في الجنة. آخر واحد يدخل الجنة واللي تسمى مرتبته أقل واحد في الجنة هو قدر الدنيا مرتين. هذه كاملكم هكا إيه؟ ملا قالوا أرضها واسعة. افهم عاد انت إذا كان لوحيد هكا وشو إن شاء الله ربي يجعلنا من اللي باش يدخلوا الجنة وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين إن شاء الله. فما كان من العلماء عندنا محلاهم في جامع الزيتونة والله الله يرحمهم شيخنا، عاد يوسعوا لك بالك وما يخليوكش تحس أنه الدين ذي ثقيل ولا غيره، يحبوك فيه. عاد من جملتهم كان إنسان طيب طيب ياسر ياسر ياسر. احنا كل مرة قلنا نذكره حيث منهم الشيخ حسن الخياري الله يرحمه. هذا الشيخ حسن الخياري عنده مزية على الربطين. شنو الربطين؟ ربط باب سويقة والحفاوين يسمونه، وربط باب جديد كانوا يسميه الجناح الأخضر، وربط المصرع. شنو معناه الجناح الأخضر على باب سويقة؟ هذوك معناتها من تكون باب سويقة الكل كما نقولوا معاهم الحلفاوين وسيد العلوي وفهمتني والزاويه البكريه وباب الاقواس والتبانين والحدادين كل كل البقعه هذيك هذاك شنو. والاخرين ربط المصران كانوا يخدموا ياسر المصرى، المصران سواء يخيطوا به قبل يجبدوه ويشيحوه ويخيطوا به البلوغ ويخيطوا به في السراجين ومتاع السرج وغير وبرشا حاجات يستعملوهم. عاد كانوا يخدموه غادي ياسر. عاد هذايا السي حسن الخيار يرحمه كان يدرس في الزيتونه بعد ما سكر معناتها الجامع وقعد معناتها الكليه الزيتونيه وحدها والجامع قعد للصلاه بركه. هو قعد حتى في الجامع للصلاه وهو يعطي الدرس غادي، مش كان هو راه اما احنا ذكرنا اليوم هو. كان سي محمد الزهواني، كان سي محمد عباس، هذوما اللي درسوا غادي. عاد سي حسن الخياري كان الله يرحمه هكا يحبك في الجنه ويحبك في رحمه ربي بلسان الدارج زاد، وكان عالم كبير ياسر. عاد يعطي الدرس غادي في جامع الزيتونه. تعرفش في رمضان قداش من درس؟ يعطي 60 درس، 30 في جامع الزيتونه كل يوم بين الظهر والعصر ويزيد شويه بعد العصر، وبعد في الليل بعد شقال الفطر يمشي لصاحب الطابع في الحلفاوي يعطي الدرس من غادي يوميا زاد. هذا في رمضان. وما في سير في سير الايام عنده كل نهار خميس من المغرب للعشاء في جامع صاحب الطابع على يدك اليمين. علاش البقعه هذيك برشا علماء درسوا فيها؟ على خاطر هذيك كان سيدي ابراهيم الرياحي طوع الوظيفه نتاعو هكا وعنده مقامه في نهج الباشا وقت تجوزنا سيدي ابراهيم الرياحي. سيدي ابراهيم الرياحي من علماء الافذاذ نتاع تونس واللي شد امامه جامع الزيتونه. فسر 60 حزب في صاحب الطابع فك البقيعه هذيك اول ما تجوز لجامع على يدك اليمين. عاد يرحمه كان بلسان الدارج يحبك في الجنه ويحبك في ربي ويحبك في هالدين بكلسان الحلو نتاعو الله يرحمه. هكا نذكر ما قلنا وعدنا ساعات هكا نزرفوا عالم من العلماء الابرار اللي هما شهدت لهم البلاد بالكفاءه نتاعهم بحسن اخلاقهم وباللي يعملوه لهالبلاد هذيا. عاد الحديث ذايا يقول له سيدنا إبراهيم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمتك يكثروا من زريعة الجنة، راهي التربة متاعها طيبة والأرض متاعها واسعة. سألوا الرسول الأكرم اللهم صلي وسلم وبارك عليه قال وما غراس الجنة؟ هيا شنوني نبش نغرسوها احنا فيها الجنة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي ما لقول لا حول ولا قوة إلا بالله أراهي هذيك غراس الجنة معناتها الزريعة متاع الجنة. كأنه كل إنسان كل ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أراك زرعت نخلة وإلا شجرة وإلا زرع اللي وشوف قديش في قد عاد الله أعلم قديش نخلتولها. ما زالت الدنيا طويلة إن شاء الله في الخير وإن شاء الله يفرح ربي جميع المستمعين حتى كان هما فرحوا وليداتهم إن شاء الله وليدات وليداتهم ويبدأوا في صحة جيدة. فهمتني ولا لا؟ الحديث ريت محلاه وما أبنوا ما أعظموا بين جد اللي هو عزيز وبين سيدنا محمد اللي هو سيدهم الكل اللهم صل وسلم وبارك عليه إن شاء الله. وهالفايدة اللي فادها علاش الفايدة اللي فادها هالإنسان اللي انتقل إلى رفيق الأعلى، فاد الأمة الإسلامية به النوع من الذكر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. باش نختموا سي محمد حديثنا عن ثوابي لا حول ولا قوة إلا بالله بحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، رواه البخاري ومسلم. طوه الحديث هذا اللي باش نختموا به أن ترى فيه برشا فوائد. الفايدة الأولى جد من جدوده صلى الله عليه وسلم أمره، شوف دوب ما أمره دوب بدأ ينفذ صلى الله عليه وسلم، أول ما هبط للأرض بدأ ينفذ في الكلام اللي سمعه من عزيزه. وهالحديث هذا من أصح ما فما البخاري ومسلم، أنت ما عادش فما حتى شيء. هو يقول فيه اللهم صل وسلم وبارك عليه عن أبي موسى، هذا أبي موسى الأشعري راجل عظيم ياسر، قلنا والله الرسول صلى الله عليه وسلم الأعظم أعطاه والي، ومن بعد سيدنا أبو بكر حتى في خلافة سيدنا عمر، بعد سيدنا سعد بن أبي وقاص بعثه هو يشد والي على العراق، كان راجل عظيم ياسر في السياسة وفي الحكم، ولذلك اختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم في ولاية العراق، خاطر العراق كانوا صعاب شوية، ولذلك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العهد سيدنا عمر وقوته عيت هذه راوي الحديث عيت الأبا موسى الأشعري قالوا يا أبا موسى عجبا لأهل العراق إن وليت فيهم القوي فجروه، كان بعثت لهم والي قوي يقولوا هاو كمير المؤمنين بعثت لنا واحد نخاف شرب يعامل فينا شاطح باطح، قال وإن وليت فيه متقي اللي خاف ربي ضعفوا ريت من المؤمنين بعث لنا واحد ولدنا ناطي فهمتني ولا لا ميعة مسيب حد، قالوا سيدنا موسى قالوا يا أمير المؤمنين اسمع اش قال، قالوا أما القوي الفاجر فقوته إليك وفجوره إليه، فاجر على روحه ما قوته لك أنت، وأما التقي الضعيف فتقواه إليه هو وضعفه إليك لأنك لم تؤيده بالنصرة، ما حتى كي بعثته هكا ضعيف شوية ابعث معاه شكون اللي مال تو أنت حتى ولدك تعرفه حشام ياسر وخوه اللي معاه ومهف ياسر بعثه مزوز ما تبعثوش وحده خاطر ياكلو، وكيف يبدا معاه خوه هكا تترادى على الأمور وقدرة ربي توصل تعمل موازي عاد هكاك عاد اش قالوا سيدنا عمر يفدك معه اذهب إليهم فأنت التقي الفاجر اي عاد هذايا ويحبوا يسر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل وكتب ما قالوا سيدنا ايش قالوا سيدنا ابراهيم قالوا امر امتك باش يقولوا هالذكر هذا لا حول ولا قوه راهو كنز من كنوز الجنه قال قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت لك النبي يحب ياسر سيدنا أبا موسى الأشعري أي قالوا ما لا قول قالوا شو قول قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة بخلاف أنها غراس، أعلم ربي سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم علم رسول بأنها غرس من غراس الجنة وربي زاد علم النبي قالوا لا مش غرس بركة صحيح غرس أما راهي كنز من الكنوز متاع الجنة ما لا كثر من لا حول ولا قوة إلا بالله تشوف الكنوز اللي باش تلقاها وإحنا كمؤمنين نمنوا أن آخرة ودنيا خاطر ثم عباد يقول لا الدنيا فاسدة وما يلزمناش نعملوا حتى شيء والرب عيدينا لا غلط ما لا شوف كلمة الدنيا والآخرة في القرآن تلقاهم نفس العدد اللي ذكر ربي كلمة الدنيا نفس العدد اللي ذكر ربي سبحانه وتعالى كلمة الآخرة نفس العدد بالضبط هذه مياواش وهذه مياواش وقد قد شنو معناها الدليل تخدم الدنيا والآخرة الدنيا خائبة يا جماعة لا غلط اللي يقول خائبة علاش يقولوا الدنيا مطية إلى الآخرة هاك الدنيا هذيك هي اللي باش تنقز بيها للآخرة أعمل فيها الخير راهي تكون لك خير أعمل فيها شر راهي باش تكون شر ولذلك هالدنيا هذه مطية إلى الآخرة علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم الاستغفار وهشفنا الأذكار النواحة ماذا بين هذه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خطر احنا الوقت بركة ما يسيعش ومعاش النجم ونزيد نطول على السادة المستمعين خطر إن شاء الله لا رجوع إلى باب الذكر حتى نشوفوا أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا للناس اللي عندهم ديون وعندهم هكا ديون كاهلة على يكثروا من لا حول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما قلنا لهم كثروا من الاستغفار هذوما الزوز راهم بحول الله ينفيوا الفقر ينحيوا الفقر وزيد معاهم عاد أتوجينا في فضاء القرآن سورة الواقعة العظيمة هذيك كل ليلة يقراها الإنسان بإذن الله ما يفخرش أبداً. في الختام نشكرك سي محمد ونشكر متتبعي برنامج سنة الحبيب، وإلى اللقاء. سنة الحبيب.